صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا معلن عم الشيخ محمود. الذي خلق السماوات اللهم راحتك الذي خلق السماوات والأرض. شيخ محمود. وسبح بحمده. الله يا شيخ. الله عليك عم الشيخ. Yeah. صالحات أولئك Oh. الناس عم الشيخ محمود. قول يا عم قول. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمك يا رب. رحمك يا رب. بسم الله صلاة في Thank you. لكم دينكم ولي دين. ربنا يبشرك يا شيخ. It's me.